بمرادات عباده واختياراتهم. وضربنا لذلك مثل قديم وقلنا مثلا استاذ الماده في الكليه يجي مثلا عميد الكليه يقول له والله جات لنا مكافاه لماده كذا وعايزين تشوف مثلا مين اللي يستحقها، يقول له انا استحقها فلان اللي يستحقها لانه هو ده احسن ايه، يقول له لا اعمل لنا امتحان وبلاش توضع انت اسئله، هنجيب ناس ثانيه يوضعوا اسئله، اعمل امتحان وطلع الواد هو ازاي الواد قال كده؟ قال لك لعلمه. طب علمه يمكن يغلط، يمكن هو نظر الى الواد في اول السنه ولعبي ومجد وبعدين جه في الامتحان حصل له مثلا طارئ ما نمشي في ليلته اعصابه باظت اتلخبط، قال لك ما هو ده يبقى جهل في علمه بقى، لكن ربنا ما عندوش جهل في الايه، فاللي قال عليه اجل هو اللي هيحصل، ويتحدى الكافر به ان يغير. احنا كنا ضربنا زمان مثل عند قوله سبحانه تبت يدا مين ابي لهب وتب، فاكرينه؟ ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده، اذا فالكافر لم يكفر قهرا عن الله ولكن بما مكنه الله من الاختيار. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. ما دام ربنا يقول كلمة يبقى معناها إيه؟ مثل. ليه؟ لأن الذي يتكلم كلمة كأن يعد وعدا أو يخبر بشيء يفعله، زي ما قال لنا مثلا ولا تقولن إيه لشيء إني فاعل ذلك إني فاعل ذلك غدا، يبقى قول إلا إن يشاء الله. ليه؟ قال لك احترم بشريتك واحترم قصر الإلهاج وغلبة القهر. ليه؟ لأنك أنت لما تقول أفعل كذا أو يحصل كذا بكرة، الحدث عايز إيه؟ فاعل، وعايز مفعول يقع عليه. زي بتقول أنا هقابل فلان بكرة عشان أكلمه في الأمر الإيه؟ الفلاني، الساعة كذا في المكان الفلاني، دي عناصر الفعل، فاعل مفعول مكان سبب زمان. قل لي أنت تملك أي واحد من هذه؟ أنا أقابل فلان غدا الساعة كذا لأكلمه في الأمر الفلاني، أدي العناصر. أنا أقابل، أنت لا تملك حياتك غدا، يبقى أول عنصر ضاع منك. وإما لا، وإن خلاص حياتك موجودة ما تملكش حياتك اللي هتقابله يبقى نفذ. ولا تملك السبب، يمكن انت بالليل اتغير السبب، قلت وانا اروح اكلمه في ايه دي وليه اكلمه ما اعمل كذا وكذا، من الضرورة يتغير السبب ولا ما يتغيرش؟ طب كلها مكتملة وما جاتش عندك قوة ولا قدرة، قوة وقدرة وقمت كده بنشاطك ومش عارف ايه علشان تروح بعدين ما لقيتش مواصلات، يبقى ما تجذفش وتقول انا اعمل الى اخره الا اذا قلت الا ان يشاء الله. لأنك إن قلت إلا أن يشاء الله عصمت نفسك من أن تكون كذابا أو وعدت بما لا إيه. لكن إذا كان الذي يقول مالك لكل شيء يبقى يقول ولا ما يقولش؟ ليه؟ لأن ما فيش قوة تخرجه عما قال. ولذلك احنا قلنا كل فعل ينسب إلى الله يتجرد عن الزمن، ما تقولش ده ماضي وده مستقبل وده حاضر، لا ما فيش. ولذلك قلنا هناك في قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتى أمر الله، لما تسمع أتى أمر الله يبقى أخبرك بأن الأمر إيه جاء، يقوم يقول بعدها فلا تستعجلوه، ده فلا تستعجلوه معناه أنه لم يأتي، مش كده ولا لا؟ أتى أمر الله وبعدين تقول فلا تستعجلوه، المهم أنها بعدها على طول مش جاء بعد شوية يعني، لا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يقول لك إيه وأتى ليه؟ طب ده لا تستعجلوه دليل على إنه لسه ما جاش، يبقى شيل أتى وقول سيأتي أمر الله، ما تتعجلوش، يبقى كلام منطقي ولا لا؟ لا، ده تحدي القيومية القاهرة، إذا قال أتى يبقى أتى، ما عندوش مستقبل وما عنده ماضي وعنده حال، ما فيش كلام من دي. ليه؟ لأن ما فيش قوة تخرجه ولا تملأ، أنا ما فيش إله تاني، لو في إله تاني يقول لك هو أتى، طب والله العادي أم عنده مش عاجبه، ما فيش، لكن ما فيش، ما دام ما فيش يبقى ساعة ما يقول أتى أمر الله يبقى معناه إيه؟